ما في بأس إن شاء الله. نعم. قل السائل متشاجران بينهما خصومة، فهل السلام إذا لقيته؟ نعم. يقول فهل السلام إذا لقيته في قلبه عليه ما عليه يخرجنا من الوعيد؟ يقول متشاجران بينهما خصومة، فهل السلام إذا لقيته وفي قلبه عليه ما فيه يخرجنا عن الوعيد الشديد الذي جاء في الهجر؟ نعم، إذا سلمت عليه أنت أديت الذي عليك، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت سلم تأدي ما عليك. كتب التفسير وكتب شروح الحديث كلها مذكور فيها ضوابط الجهاد وشروط الجهاد، لكن هذا يحتاج إلى إلى دراسة تعلم، ما يكفي أنك تطالع في الكتب بدون عالم يبين لك صحيح ويبين لك الطريق، قد تفهم خطأ. نعم. امرأة حامل أرادت حمل شيء ثقيل فاعتمدت بكرسوعها على بطنها فمات الجنين في بطنها، فهل عليها فدية؟ نعم، ما دام ان موت الجنين بسبب فعلته، وهي انها اتكأت على الجنين او اعتمدت على الجنين ومات، هذا تسبب، كن عليها كفارة، عتق رقبة، الرقبة غير موجودة الآن، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين. نعم.